بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، في ليلة الجمعة 17 من شهر رجب لعام 35 و400 بالمسجد النبوي. المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث الثالث من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال المصنف رحمه الله في شرحه: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. يشير المصنف رحمه الله إلى تكرار هذه الجملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذه الجملة حقيقة لم تتكرر في صحيح مسلم كما هو في إحالة المصنف، وكذلك المحقق لم ينبه على ذلك. والذي في صحيح مسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، مرة واحدة. لكن هذا ثبت من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة، واختلف في صحة حديث أبي هريرة كما سيأتي في كلام الحافظ بن رجب. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة، أخرجه الترمذي، ولفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3 مرار. فهذا التكرار ورد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي، وأيضا ورد في بعض الألفاظ الأخرى من حديث تميم الداري، لكنه في غير صحيح مسلم في النسائي، وأورده المروزي وذكره بعض المحدثين. لكن الذي في صحيح مسلم هو الدين النصيحة. وهذه اللفظة أيضا تكررت، الدين النصيحة أو هذه الجملة، بعدة ألفاظ. ففي هذه الرواية: الدين النصيحة. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. وعند المروزي أيضا: الدين النصيحة ثلاث مرات كما تقدمت الإشارة، وأيضا عند المروزي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدين النصيحة ثلاث مرات، فورد الدين النصيحة وإن الدين النصيحة وإنما الدين النصيحة، والتكرار هذا لم يرد من حديث تميم الداري في صحيح مسلم، وإنما ورد في غيره، وورد أيضا من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية، قال إن العلماء اختلفوا في تصحيحه من هذا الطريق، قال ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم الداري والإسناد الآخر وهم، فحديث أبي هريرة مختلف في صحته، وأما حديث تميم الداري فهو صحيح، وقد تفرد به الإمام مسلم رحمه الله. وهذا اللفظ يدل على أن الدين منحصر في هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في النصيحة كما سيأتي تفصيله. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يا رسول الله، فأجاب بأن هذه النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فتعلق بهذا خمسة حقوق كلها متعلقة بهذه الجملة، وأن من الدين النصح لهذه الحقوق الخمسة التي وردت في هذا الحديث. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالنصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجري على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان التفصيل في معنى الحقوق الخمس المذكورة، وبدأها كما جاء في الحديث بالنصح لله تبارك وتعالى، وأن هذا الحق يقوم على الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيه مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا. فأشار رحمه الله إلى أن هذا الحق يتحقق بأداء التوحيد، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبودية، ثم التضرع لله تبارك وتعالى في مع أداء هذه العبادات رغبا ورهبا، يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء، متضرعا لله عز وجل أن يتقبل منه وأن يثبته على طاعته، وأن يجبر الله عز وجل كسره وتقصيره في عبادته لله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. ثم ذكر أن النصح لكتاب الله يكون بحفظه وتدبره، والحفظ حفظ معنوي وحفظ حسي، فالحفظ الحسي هو أن يتلو ألفاظه حفظا وأن يحفظه عن ظهر قلب، وأما الحفظ المعنوي فهو حفظه لكتاب الله بحفظ حدوده والقيام بأوامره والانتهاء عما نهى عنه، عما نهى الله تبارك وتعالى عنه في هذا الكتاب. وتدبره هو تفهم معانيه وتعقل معانيه. قال العلماء التدبر هو أن يقرأ الآية وينظر في أولها وفي آخرها ويكرر قراءتها ليتفهم ما جاء فيها من التوجيهات، وتعلم ألفاظه ومعانيه، هذا متعلق بالتفسير حفظه وتدبره، ثم تعلم التفسير الذي يعرف به مراد الله تبارك وتعالى من خطابه لهذه الأمة، والاجتهاد في العمل به امتثال ما جاء فيه من التوجيهات أن يأتمر بما أمر الله فيه وأن ينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه في هذا الكتاب. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. ثم ذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقوم على الإيمان به وبمحبته. الإيمان به أنه رسول أرسله الله عز وجل إلينا، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأنه ما قصر في رسالة ربه بل بلغها البلاغ الكامل وحرص على أمته حرصا عظيما وجاهد في سبيل تبليغنا هذا الدين جهادا عظيما، وأوذي من أقرب الناس إليه ومن أهله ومن قبيلته وعشيرته، وتنكر الناس له وحاربوه وتآمروا عليه وتحزبوا ضده، ومع هذا صمد في وجوه هؤلاء مبلغا لرسالة ربه، معرضا نفسه للخطر والقتل في مرات كثيرة، كل ذلك في سبيل تبليغ هذا الدين. فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم، أن الله عز وجل أرسله رسولا إلينا، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ثم محبته صلى الله عليه وسلم المحبة العظيمة التي تتقدم على محبة النفس، وكذلك إيثاره على كل أحد لعظم حقه علينا عليه الصلاة والسلام، واتباع ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الشرح المفصل إن شاء الله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. ثم ذكر حق أئمة المسلمين وهم ولاتهم، وعلى رأسهم الإمام الأعظم الذي بويع بالإمامة والخلافة أو تغلب على المسلمين، فإنه يجب السمع والطاعة له وأداء الحقوق الواجبة للإمام من السمع والطاعة والصبر على الأذى والدعاء له بالخير والتوفيق والجهاد معه إذا أمر بالجهاد، وتأدية الحقوق له من الزكاة وكل ما يأمر به في غير معصية الله، فإنه من حق الإمام على الرعية، وكذلك الصبر عليه مع وجود الأذى كما جاء في الحديث: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، احتسابا للأجر عند الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، إلى غير ذلك من الحقوق الواجبة لولي الأمر، ومدارها على السمع والطاعة في المعروف في غير معصية الله. أما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنه هذا لا يوجب الخروج عليه، فلا يطاع في المعصية ولا يوجب هذا الخروج عليه، وإنما يوجب المناصحة والدعاء له بالتوفيق وأداء النصح له على وجه السر وعلى وجه المناصحة الناصحة التي تحمل المسلم على حب الخير للإمام وعلى حب هدايته، فيجمع له بين الدعاء وبين النصح. صلى إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد له في تحقيقه وتكميله. ثم ذكر النصيحة لعامة المسلمين وهو بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك بحسب الإمكان في أداء حقوقهم وفي العناية بمصالحهم وفي إرشادهم وفي توجيههم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من حقوق المسلمين فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم. ثم أشار المصنف رحمه الله في نهاية تعليقه على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الحقوق الخمسة التي اشتملت على الحقوق في الإسلام، فإن هذا الدين مبناه على حقوق شرعها الله عز وجل، وهذه الأصناف المذكورة والحقوق الخمسة عليها مدار التشريع وعليها مدار الحقوق في هذا الدين، فمن كمل هذه الحقوق ونصح في أداء هذه الحقوق كان من المحققين لهذا الدين على الوجه الكامل الصحيح. وإن كان الناس يتفاوتون في فهم هذه المسائل وفيما شرع لهم فيها ويتفاوتون في العمل، لكن من حققها على وجه العلم الصحيح بها محتسبا الأجر والثواب ويتدين الله عز وجل بهذه الحقوق فهذا من المكملين لهذا الدين الذين نصحوا في دينهم وصدقوا في تدينهم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى شرح الحديث شرحا مفصلا كما هي الطريقة التي وعدنا بها وسنسير عليها إن شاء الله. هذا الحديث كما تلاحظون اشتمل على هذه الجملة المختصرة العظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا الحديث كما تلاحظون تفرد به الإمام مسلم دون البخاري، وأيضا تفرد الصحابي الجليل تميم الداري بروايته على قول بعض المحققين، وأنه لم يصح إلا من رواية تميم الداري رضي الله عنه. ومن اللطائف المتعلقة أيضا بهذا الحديث أن تميم الداري ليس له من رواية الأحاديث إلا هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث اشتمل على جملة تتكون من مبتدأ وخبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فالدين مبتدأ والنصيحة خبر. وذكر العلماء من اللطائف في فهم هذا الحديث أن الجملة إذا تكونت من مبتدأ وخبر ومن معرفتين أنها تدل على الحصر، فيكون هذا الحديث دليل على حصر الدين في النصيحة. وهذا مما يقوي هذا المعنى ما جاء في بعض ألفاظ الحديث: إنما الدين النصيحة ثلاث مرات. فهذه أداة الحصر ظاهرة في حصر الدين في النصيحة، وقد كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كما جاء في رواية أبي داود وعند النسائي، وجمع بعض طرق الحديث الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين كما قال ابن فارس سيما قيس اللغة أصل يرجع إلى معنى الذل والخضوع والانقياد في اللغة. هذا معنى الدين في اللغة، أنه أصل يرجع إلى معنى الانقياد والذل والخضوع. ولهذا يقال: دان فلان لفلان، أي خضع له وانقاد. ويقال: دان البلد للأمير، بمعنى انقادوا له وخضعوا له. هذا معنى الدين في اللغة. وأما الدين في الاصطلاح الشرعي فإنه يطلق على معنيين: يطلق على الدين المشروع ويطلق على الجزاء. فمن إطلاقه على الدين المشروع قول الله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو الدين المشروع الذي شرعه الله عز وجل لعباده، والدين الواردة في الحديث لفظة الدين الواردة في الحديث يقصد به الدين المشروع، الدين المشروع. والنوع الثاني أو الإطلاق الثاني من إطلاقات الدين إطلاقه على الجزاء، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. فإن يوم الجزاء يطلق عليه يوم الدين لأنه يدان الناس بأعمالهم من الخير والشر. والدين المقصود في الحديث هو الدين المشروع، والخبر هنا عن الدين المشروع الذي شرعه الله عز وجل لعباده، وأن مداره على النصيحة. وأما ما يقوم في العباد من التدين فإن الناس يتفاوتون، منهم من يحقق النصيحة ومنهم من لا يحققها، وهذه فائدة دائما ينبغي أن نتنبه لإطلاقين: إطلاق الدين عندما يطلق من حيث التشريع وعندما يأتي الخبر عنه، وإطلاق الدين على ما يقوم في العباد. وهذا مثل الإيمان، يطلق على الإيمان المشروع الذي كمله الله ولا ينقصه أبدا، ويطلق على الإيمان الذي يقوم في العباد، هذا يزيد وينقص وقد يذهب بالكلية والعياذ بالله إذا وجدت الردة، وقد ينقص نقصا عظيما. فهذا الدين الذي الإيمان الذي نقول يزيد وينقص هو الإيمان الذي قام في العباد، وأما الإيمان المشروع فبدأ ناقصا ثم أتمه الله عز وجل ولا ينقصه أبدا بعد كماله. قول النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، النصيحة في اللغة هي الإخلاص، وهي تخليص الشيء مما يشوبه، ومنه قولهم نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، ونصحت اللبن إذا صفيته من الشوائب. واختلف في النصيحة أو النصح اشتقاقها من أي شيء، فقيل هي مشتقة من نصحت العسل من الشمع، أو نصحت اللبن من الشوائب، وقيل إنها مشتقة من النصح وهي الخياطة، والإبرة هي المنصحة، والنصاح هو الخيط الذي يخاط به، والناصح الخياط. فاختلف في اشتقاق هذه الكلمة، هل هي مأخوذة من نصحت اللبن من الشوائب بمعنى صفيته، أو من الخياطة، فإن الخياط يطلق عليه أنه ناصح، وعلى الإبرة أنها منصحة. أما معنى النصيحة في الشرع فقال القاضي عياض رحمه الله في تفسيرها، قال كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير حيازة لحظ المنصوح له. وقال أبو بكر الصوفي النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة، مأخوذ من النصاح وهو الخياط. قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح. وهذا من اختلاف العلماء في ألفاظ في تفسير النصيحة، مع أنها ترجع إلى معنى واحد، وهو أن النصح هو بذل الإخلاص في صدق المعاملة وفي صدق العمل للغير للمنصوح له. قال الخطابي وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها، يعني أن هذه الكلمة النصيحة لا يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة. وقال ابن دقيق وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العربي كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا مما يدل على عظم معنى هذه الكلمة، وهذا مما يدل على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الآيات العظيمة التي شرفه الله بها، وهي جوامع الكلم، فعبر عن الدين بكلمة واحدة أذعن العلماء واعترفوا بأنه لا يمكن أن تفسر هذه الكلمة بكلمة مفردة يعبر بها عن هذه الكلمة. قالوا وهذه الكلمة مثل الفلاح، فإن الفلاح لا يمكن أن يعبر عنه بمفردة تأتي بمعناه، وهذا مما يدل على أن كلام العرب فيه من الكلام ما لا يمكن أن يعبر عنه بمفردة تأتي بمعناه. قال الإمام ابن القيم ومن ذلك أسماء الله، فإنه لا يمكن أن يؤتى بكلمة مفردة تعبر عن الاسم وتستوفي معناه، مثل العليم، ليس هناك كلمة مفردة تأتي بمعنى العليم. وهذا من الاعتقاد الصحيح فيها أنها أحسن الأسماء، فإن أسماء الله عز وجل هي الأسماء الحسنى، ومقتضى أنها حسنى أنها أحسن الأسماء، وليس في الكلام ما يساويها في الحسن، ولو كان في الألفاظ ما يعادل معناها في الحسن لما كانت أحسن الأسماء، فإن أسماء الله عز وجل هي أحسن الأسماء، وله من كل معنى أحسنه وأتمه. هذا من حيث الألفاظ. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فإن هذه الكلمة في معناها تدل على معنى هذا الدين، وهنا لا بد من وقفة لمعنى هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ثم فصل، فعندما قال الدين النصيحة فهنا فسر الدين بأنه النصيحة. ولو رجعنا إلى حديث جبريل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، ثم انصرف فقال لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء هذا دليل على أن ما جاء في حديث جبريل هو الدين كله، لا يخرج عنه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الدين في حديث جبريل بالمراتب الثلاث المعروفة، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وهنا فسر الدين بأنه النصيحة، فدل على أن النصيحة ترجع إلى هذه المراتب الثلاث، وأنها نصيحة في الإسلام ونصيحة في الإيمان ونصيحة في الإحسان من حيث مراتب الدين. وأما من حيث تعلق النصيحة بأصحاب الحقوق فهي كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأجاب بأنها تتعلق بهذه الحقوق الخمسة، ولهذا فإن النصيحة تشمل الدين كله، وهذا من أنواع التنوع اللفظي في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فسر الدين بالمراتب الثلاثة في حديث جبريل. في حديث أبي هريرة فسره بالشعب، قال الإيمان 64 شعبة وبضع 70 شعبة، فهذا دليل على أن هذه الأحاديث مفسرة للنصيحة المذكورة هنا، وأنها متعلقة بكل شعب الإيمان. ومن هنا فإن العرب إذا قالوا فلان رجل نصح أو فلان ناصح فإن هذا يقتضي المدح في كل شيء، وأيضا إذا قيل إن فلان ناصح في دينه فهذا يقتضي أنه ناصح في كل الشعب الإيمانية التي يتقرب إلى الله عز وجل بها. وإذا كان النصح مأخوذ من نصحت اللبن أو نصحت العسل وصفيته من الشمع أو اللبن من الشوائب، فإن معنى النصح في الدين هو تصفية هذا الدين والتقرب إلى الله عز وجل به من أن تشوبه شائبا من البدع أو المعاصي أو الإخلال بشيء مما شرعه الله عز وجل، وأن يكون ناصحا في تدينه، لا يخلط دينه بشيء من البدع، ولا يخلط دينه بشيء من المعاصي، ولا يخلط دينه بشيء من التقصير في أداء هذه الحقوق، فهذا هو صاحب الدين الذي نصح في دينه وصدق في تدينه، وقد استوفى الشعب الإيمانية إذا ما أدها على وجه النصح وعلى وجه الصدق. ثم بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا مما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم إن لم يفهموا شيئا سألوا عنه، ومقتضى ذلك أنهم إن لم يسألوا قد فهموا. وبهذا يتبين أنه ما ألقي عليهم شيء من الدين، نزل عليهم شيء من القرآن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الدين إلا وقد فهموه، إما أن يكون مما عرفوه بلغتهم وبما عرفوا من الدين، وإما أن يسألوا عنه في حينه كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل التي تدل على حرصهم على الفهم. وهذا خلاف ما عليه بعض المتأخرين وعامة المسلمين اليوم، يقرأ القرآن على مسامعنا ويخفى علينا بعض تفسيره، ولا يسأل كثير من المسلمين عن التفسير، يسمع الحديث ولا يسأل عن شرحه، لأن تعودنا أن يلقى العلم على مسامعنا، وليس لكثير منا همة في الفقه بهذه النصوص كما كان للصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في جوابهم لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فذكر خمسة حقوق. الحق الأول هو النصح لله، وأقول أن هذه الحقوق تكلم العلماء في شرحها واستفاضوا في بيانها، تنوعت عباراتهم في التفصيل فيها، ولكن إذا أردنا ضبطها فلا بد أن نعيدها إلى أصلها، وهو أن كل حق من هذه الحقوق يتعلق به عمل للقلب وعمل للجوارح. فإذا نظرنا إلى الحق الأول وهو حق الله تبارك وتعالى، فنجد أنه يرجع إلى حقين، إلى حق اعتقادي وما يقوم بالقلب من أعمال القلوب، وإلى حق يتعلق بعمل الجوارح. أما الحق الاعتقادي فهو اعتقاد أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، بأن تعتقد أن الله عز وجل متفرد بالخلق والإيجاد والرزق وتدبير شؤون الخلق، لا شريك له في خلقه ولا شريك له في تدبير شؤون خلقه، هو الذي أوجدهم من العدم وهو الذي يميتهم ثم يحييهم، لا شريك له ولا ظهير ولا نظير له ولا وزير، هو الذي تفرد بالربوبية وليس له شريك وليس له ند ولا نظير في شيء من أفعاله. ومقتضى هذا التوحيد هو توحيد الله بأفعاله، بأن يعتقد المسلم أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو المتفرد بتصريف شؤون العباد اليوم، لا يستطيع أحد أن ينتفع بشيء من الأسباب إلا بتوفيق الله، كما جاء في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى وصاحب القوة، لا تنفعه عند الله عز وجل إلا بتوفيق الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، وإنما هي بتوفيق الله، فإن شاء أن يعطلها عطلها، وإن شاء أن يوجد الشيء من غير سببه أوجده. فهذا الاعتقاد في الربوبية. ثم الاعتقاد في الأسماء والصفات، بأن يعتقد المسلم أن لله تبارك وتعالى أسماء وصفات وأفعال، وأنها أسماء وصفات وأفعال حقيقية، هو الذي تسمى بها وهو الذي اتصف بها، أنزلها في كتابه وعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمها الرسل في الكتب السابقة، واستأثر ببعض الأسماء في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها أحد من خلقه. فيجب اعتقاد هذه الأسماء لله وأنها أسماء حقيقية لها معاني، لا نقول كما تقول المعتزلة أنها أسماء مجردة ليس لها معاني، بل لها معاني. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم في باب الأسماء، في باب أسماء الله، أن أسماء الله كلها مشتقة. ما معنى مشتقة؟ أي أنها مشتقة من الصفات، فالعليم مشتق من العلم، والقدير مشتق من القدرة، السميع مشتق من السمع، والبصير مشتق من البصر، والحكيم مشتق من الحكمة، وهكذا. فكل أسماء الله مشتقة. ولهذا العلماء قالوا إن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذات الله، وأوصاف تدل على صفات الكمال التي قامت بالله تبارك وتعالى. ويجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من التأويل، وهي فتنة عظيمة وقع فيها بعض المنتسبين للإسلام بقصد تنزيه الله، يؤولون الأسماء والصفات ويعطلونها بدعوى تنزيه الله. والفتنة الثانية التشبيه، وهو تشبيه أسماء الله بأسماء المخلوقين. تعالى الله عن قول هؤلاء الزنادقة والملحدين، كيف يشبه الله عز وجل بخلقه وتشبه صفاته بصفات خلقه؟ فإن الله عز وجل هو الخالق، فكيف يشبه المخلوق الضعيف بالخالق العظيم الذي هو متصف بصفات الكمال، والمخلوق صفاته صفات نقص وضعف؟ وإنما أعطى الله عز وجل شيئا من الفضل لهؤلاء المخلوقين بحسب ما قدر لهم وما بهم من قوة وما بهم من كمال، فهو بتوفيق الله عز وجل لهم. ثم كذلك الإقرار لله بالألوهية، وأنه هو الإله المستحق للعبادة الذي لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته. فكما أنه الخالق المتفرد بالخلق هو الذي يفرد بالعبادة، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، لا من العبادات الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة، كلها تكون خالصة لله. وكذلك العبادات الظاهرة كالصلاة والذبح والنذر والسجود والدعاء، كلها يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر الله عز وجل بإخلاص العبادة له، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي مشتملة لأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ثم بعد ذلك يحقق الأعمال القلبية العظيمة، هذا اعتقاد، اعتقاد الربوبية، اعتقاد الأسماء والصفات، اعتقاد أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة. ثم هناك أعمال القلوب التي مدارها على المحبة العظيمة لله تبارك وتعالى، تعظيم الله، التعظيم الذي شرعه الله لنا، وإلا فلا يمكن أن نعظم الله التعظيم الذي يستحقه. وهذه المحبة منشأها ومدارها على أصلين عظيمين، هما مدار المحبة لكل محبوب، وهي تقوم على مشهدين. الأول، المشهد الأول مشهد الكمال، والمشهد الثاني مشهد الإحسان. فمشهد الكمال هو النظر إلى ما اتصف الله عز وجل به من صفات الكمال، وإلى أسماء الله عز وجل المشتقة من هذه الصفات. فإذا عرف المسلم ربه بكماله عظمه تعظيما عظيما لا يمكن أن يساوي هذا التعظيم وأن يضاهيه وأن يقارنه التعظيم الذي يكون للمخلوقين. لو نظرنا إلى صفة من صفات الله الله عز وجل وجوده الذي لم يسبق بعدم ولا يرد عليه الفناء، وحياته التي هي حياة عظيمة لم تسبق بموت ولا عدم ولا يرد عليها الموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. إذا تأملنا هذه المعاني العظيمة، أحب المخلوق ربه بهذه الصفات العظيمة. تأمل قدرة الله، قدرة الله على كل شيء، قدرته على الخلق، يخلق بالكلام ويفني بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من الذي يستطيع الآن من البشر أو من عامة المخلوقين أن يصنع بالكلام؟ ما يستطيع. الله عز وجل يأمر الأشياء أن تكون فتكون، فأمر هذه المخلوقات بكلمة كن. وكما يقال أسهل ما يكون الكلام، ولهذا يقول الناس اليوم لمن يتكلم ولا يعمل يقولون فلان صاحب كلام، لأن كلام الإنسان لا يثمر عملا، فيذم الإنسان إذا يتكلم ولا يعمل. وأما إذا كان الكلام هو أمر لكل شيء بأن يمتثل وأن يوجد على ما أراد الله عز وجل، فهذا دليل على تمام القدرة، القدرة التامة البالغة التي خضعت لها هذه العوالم. قال العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى رب العالمين، قالوا العالمون ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر، وما الإنس إلا عالم من هذه العوالم، الجن عالم، الملائكة عالم، 3 من العوالم الملائكة والجن والإنس الذين يشهد الناس الآن عظمتهم ووجودهم وأفعالهم، هم نسبة يسيرة في خلق الله تبارك وتعالى. هذه العوالم كلها خاضعة لله، لا تخرج عن أمر الله الكوني طرفة عين. هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأراضين والكرسي والعرش وما بينهما، كل ذلك مخلوق لله بقبضة الله تبارك وتعالى. تأمل صفة العظمة هذه المخلوقات العظيمة، كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي عظمة عندما يقبض الله عز وجل هذه السماوات بيده ويقبض بيده الأخرى الأراضين. قال العلماء ما هذه العوالم وهذا العالم السفلي والكون والعلوي إلا كالخردلة في يد أحدنا. عند ذلك تدرك ضعف عقول من يشبه الله بخلقه ويقول كيف يستوي وكيف ينزل وكيف هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما هذه المخلوقات إلا شيء حقير بالنسبة لعظمة خالقها. هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، والعرش هذا مخلوق لا يساوي شيئا بالنسبة لعظمة خالقه. وهكذا إذا تأملت صفات الله، صفة العلم، صفة القدرة، صفة العفو، صفة الرحمة التي خلقها الله عز وجل وتتراحم بها البهائم، هي من آثار صفة الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق هذه الصفات فيه. مشهد الكمال لصفات الله تبارك وتعالى يورث المحبة والتعظيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما حصلنا من العلم إلا القليل، وعلمنا بالله هو شيء يسير لا يساوي شيئا. ولهذا إذا رأى المؤمنون ربهم يوم القيامة حتى الشهداء الذين دخلوا الجنة وهم في أعلى المراتب يتمنى الواحد أن يرجع إلى الدنيا ويخرج من الجنة. لماذا؟ يقول حتى يقاتل في ذات الله ويقتل مرات ومرات من تعظيمه لله. وعندما يرى الكفار ربهم في أرض المحشر، وهذا على قول لبعض أهل العلم، ويعاينون الحقائق، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. هذه الحقيقة من لم يعرفها في الدنيا عرفها في الآخرة، لكن عند ذلك لا ينتفع بها. يجب على المسلم أن يتخذ العبرة والموعظة قبل أن يرد هذا المورد ويقول هذه الكلمة والعياذ بالله، إنما يقولها الكفار. وأما المؤمنون فيعلمون في الدنيا قبل موتهم أن هذا العالم كله مخلوق مربوب، لا يمكن أن يشبه بالخالق، ولا يمكن أن تعطى المخلوقات حقوق الله. ما هذه الملائكة العظيمة إلا مخلوق، وما هؤلاء الرسل وصفوة البشر على ما أوتوا من الفضل والكمال إلا هم مخلوقون لله. الله عز وجل هو الذي أعانهم وسددهم ورزقهم ووفقهم، فما بهم من خير وفضل فهو من الله تبارك وتعالى. المشهد الثاني مشهد الإحسان. إذا تأمل الإنسان إحسان خالقه إليه منذ أن كان نطفة في الرحم، منذ أن انتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه وهو يتقلب في نعم الله، من الذي أوجدك من هذه النطفة، ومن الذي غذاك في الرحم، ومن الذي يسر سبيل خروجك وخرجت حيا معافى، من الذي يكلأ هذا الإنسان في الليل والنهار ويحفظه من أعدائه، من الذي رزقه الطعام والشراب ويسر له الانتفاع بهما، ومن الذي صرف عنه الأمراض، ومن الذي شفاك من الأمراض المستعصية، ومن الذي هداك لهذا الدين، ومن الذي شرفك بأن تكون من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هو الله. الله عز وجل أرحم بهذا المخلوق من أمه وأبيه. وهذه الرحمة عندما تذكر لا تذكر على سبيل التشبيه، وإنما على سبيل المثل الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي تأخذ الأطفال في الأسر وتحضنهم وتجعلهم إلى صدرها وتسقيهم من ثديها، قال: هل تظنون أن تلقي هذه ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه بولده. أي رحمة من الله بهذا المخلوق؟ من هذا المخلوق في ملك الله؟ لا شيء، ومع هذا هو يرحمه أعظم من أمه وأبيه، الأم التي لا يوجد عندها غير هذا الابن. كم يتصور رحمة الأم بابنها الوحيد الذي لم تجد ولم تحصل في الحياة إلا أن رزقت هذا الابن، وهذا الأب ليس له من الذرية إلا هذا الابن، يحبه ويراعيه ويحرص على مصالحه، وربه أرحم به من الوالدين مع ساعة ملك الله تبارك وتعالى. إذا تأمل الإنسان هذه المعاني عرف أن حق الله لا يمكن أن يقارن بحق المخلوق. كل واحد منا الآن يسعى لبر الوالدين، وما الوالدان؟ الوالدان هم سبب الوجود، لكن من الذي أوجدك؟ من الذي خلقك؟ لا يقال إن الوالد خلق ولا الأم خلقت، وإنما تسبب والخالق هو الله. فحق الله أعظم من حق الوالد والولد ومن حق الناس أجمعين، وإحسانه إليك لا يمكن أن تقابله بمعروف، كما قال موسى عليه السلام، قال: إن ذكرتك فمن نعمك علي، وإن شكرتك فمن نعمك علي، فمتى أبلغ شكرك؟ الآن ما تقوم تصلي ركعتين تقول شكرا لله، من الذي وفقك للركعتين؟ ومن الذي أعانك عليهما؟ إذا قلت الحمد لله، من الذي أجرى اللسان بهذه الكلمات؟ ومن الذي علمك؟ ومن الذي هداك؟ عند ذلك يدرك الإنسان عجزه عن شكر الله، وأنه لا يمكن أن يكافئ الله. إذن هذا هو الحق الأول، وهو المتعلق بعمل القلب، وهو ينقسم إلى قسمين: اعتقادي يتعلق باعتقاد أنواع التوحيد الثلاثة، وعمل القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، معظما الله مؤديا لهذه الشعب الإيمانية العظيمة. والجانب الثاني وهو المتعلق بعمل الجوارح، وهو امتثال ما شرع الله للعبد فيما أمره أن يمتثل وفيما نهاه الله عز وجل عنه أن ينزجر، فلا يجده الله عز وجل فيما نهاه عنه ولا يفقده فيما أمره به، يكون ممتثلا لأمر الله مطيعا لله، لا يقارن بطاعة الله عز وجل غيره من الطاعات. ولهذا ما من مخلوق يأمر بأمر أو ينهى عن شيء إلا ويعرض على أمر الله، فإن كان موافقا لأمر الله عز وجل امتثله، وإن تعارض مع أمر الله فأمر الله مقدم وحقه آجب وأوكد. ولا طاعة لمخلوق من أمير ومأمور ومن والد ووالدة ومن صديق ومن زوجة ومن ابن ومن قريب ومن شريك ومن رئيس، لا طاعة لهم في معصية الله. كما أن الله عز وجل لا يقارن بخلقه لا من حيث العظمة ولا من حيث إحسانه إلينا، كذلك لا يجوز أن تقارن طاعته بطاعة غيره، تقدم طاعة الله ومرضاة الله ولا تقارنها ولا تساوي بينها ولا تقارن بينها وبين طاعة مخلوق، فطاعة الله مقدمة. ومن رحمة الله أنه شرع لنا من الدين اليسير، فلم يأمرنا بما يثقلنا، وإنما شرع لنا هذه العبادة اليسيرة، هذه الصلوات الخمس هي راحة للقلب، راحة للبدن، تنظيم للوقت، ومناجاة لله، ورفع للدرجات. الصوم هو صوم شهر في السنة، والحج هو حج البيت مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، والزكاة متعلقة بالمال إن وجد، وإلا فلا يجب على الإنسان إلا زكاة الفطر مع القدرة. وهكذا فإن الإنسان لم يشرع له ولم يشرع الله عز وجل له إلا ما هو مقدور له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا رتب الله سعادة الدنيا والآخرة وانشراح القلوب وانشراح الصدور وسلامة الجوارح في هذه الحياة الدنيا وعلو المكانة والرفعة ومحبة المؤمنين، رتبها على طاعة الله. فطاعة الله هي أصل كل خير في الدنيا والآخرة، ومعصيته هي أصل كل شر وبلاء وفتنة في الدنيا والآخرة. والله لو رجع الناس إلى عقولهم سواء ممن يريدون الدنيا أو الآخرة ما استطاع أحد أن يعصي الله، لأنه لا مصلحة للإنسان لا في دينه ولا في دنياه، لا في تربيته لأبنائه ولا في طاعته لزوجته ولا في ماله ولا في أهله وعشيرته، لا مصلحة له إلا بطاعة الله. وليس هناك فلا بلاء ولا فتنة ولا مرض ولا مصيبة ولا بلاء يقع في الناس اليوم إلا بسبب ذنوبه، فإذا استقاموا على طاعة الله يسر الله أمورهم وعافاهم في أبدانهم وفي عقولهم وفي ذرياتهم وفي سائر أمورهم. فسعادة الدنيا والآخرة مترتبة على طاعة الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الموطن من شرح الحديث، صلى الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورفع قدركم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل النصيحة تكون للنفس أي للإنسان لنفسه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من النصح للنفس أن تؤدي الحقوق التي شرعها الله عز وجل. كان بعض السلف يجهد نفسه في العبادة، كان الناس يقولون له: أتعبت نفسك؟ يقول: إنما أطلب راحتها، إنما أطلب راحتها. هذه النفس إذا أردت نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة ألزمها طاعة الله، وإذا عصيت الله عز وجل أوبقت هذه النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يخلص المؤمن في جميع أفعاله وأقواله، وكيف يدوم على ذلك ولا يتقلب عليه قلبه؟ جزاكم الله خيرا. أقوى معين على الإخلاص لله هو العلم بالله. لو أن الناس عرفوا ربهم ما انصرفت قلوبهم لغيره. العلم بالله بالأسماء والصفات، إذا عرفت عظمة الخالق حقرت المخلوق، وهذا ما حصل لبعض السلف.